الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي زين بالذكر ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يجلب نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيد فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون الأكارم، ذكر الله تبارك وتعالى هو قوت القلوب وعافيتها ودواء أمراضها عند اعتلالها، وهو مستراح العابدين وأنس الصالحين وشغل المتقين، به يستدفعون البليات وتهون عليهم المصيبات، فإذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده، ولقد أمرنا الله تبارك وتعالى به كثيرا، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. ولذلك صار الذكر سببا للتواصل بين أهل السماء والأرض. واسمعوا عباد الله إلى ذلك الحوار بين الله تبارك وتعالى وملائكته وهو يسأل عن عباده الذاكرين، وهو أعلم ماذا يسألون وماذا يريدون. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عباد، ما يقول عباد. قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: وكيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. يقول: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ يقولون: من النار. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله ما رأوها. يقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. وبعد هذا الحوار عباد الله يأتي الجواب من الملك تبارك وتعالى لملائكته، إذ يقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم. واعلموا رحمكم الله، ليست المغفرة لمن ذكر فقط، بل ولمن جلس معهم. فهناك من أتى لمجلس الذكر لحاجة، لذلك يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تبارك وتعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. عباد الله، فلا يخيب من كان لله تبارك وتعالى ذاكرا وفي مجالس الذاكرين حاضرا، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة، معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دور كل صلاة مكتوبة، ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة. عباد الله، عباد الله، إذا كان الذكر بهذه المنزلة العظيمة فإنه لا يعني أن نردد ألفاظا من غير أن نحقق معانيها في حياتنا ومعاشنا. فليس الذاكر من قال سبحان الله والحمد لله وقلبه مصر على الذنوب، وإنما الذاكر من إذا هم بمعصية ذكر مقامه بين يدي علام الغيوب، بين يدي علام الغيوب. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك عندما هم الفضيل بن عياض رحمه الله بمعصية سمع تاليا يتلو قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى يا رب قد آن. فتاب من يومه رحمه الله. والذاكر عباد الله، الذاكر الحقيقي هو من يستحضر هيبة المذكور في أسرته فلا يظلم، وفي عمله فلا يضيع وقته، وفي بيعه وشرائه فلا يبخس ولا يكذب ولا يحلف. قال بعض الصالحين: ليس الذاكر من همهم بلسانه، وإنما الذاكر من إذا جلس في سوقه وأخذ يزن بميزانه علم أن الله مطلع عليه، فلم يأخذ إلا حقا ولم يعط إلا حقا. وفي كل موقف كان منه يستحضر مراقبة الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذاكر الذي يباهي الله عز وجل به الملائكة، وهذا ما جعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يستحلف نفرا من أصحابه وقد خرج عليهم وهم في حلقة، فقال: ما أجلسكم؟ قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك، الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. واعلم يا عبد الله أن الحق تبارك وتعالى إذا أحب عبدا ألهمه ذكره. فاذكر الله وأنت في طريقك إلى عملك، وادفع به غضبك، واستعن به على قضاء حاجاتك، واذكر الله في أوقات انتظارك أو في الطريق عند عودتك، واذكر الله في كل أوقاتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لذكره وحسن عبادته، ونسأله أن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته عملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.